بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فما زلنا في شرح كلام الشيخ منصور البهوتي رحمه الله في روض المربع في باب صفة الصلاة، وهذا الدرس السادس في صفة الصلاة والرابع والخمسون في مجموع الدروس. وقفنا عند قوله رحمه الله: ثم إذا فرغ من ذكر الاعتدال يخر مكبرا، بعد أن تكلم على الرفع من الركوع وما يقال فيه، قال: ثم إذا فرغ من ذكر الاعتدال الذي سبق ذكره، أن يقول غير المأموم بعد اعتداله ملء السماء وملء الأرض إلى آخره، وأن يقول المأموم في رفع ربنا لك الحمد ثم لا يقول شيئا إذا اعتدل. إذا فرغ من ذكر الاعتدال يخر، أي المصلي مطلقا إماما أو مأموما أو منفردا، يخر مكبرا ولا يرفع يديه. يخر مكبرا يعني أنه يأتي بالتكبير في حال الهوي إلى السجود، مثل ما قلنا في سائر تكبيرات الانتقال، يقولها في أثناء الحركة عند بداية الحركة وانتهي من التكبير عند نهاية الحركة، ولا يأتي به قبل أن يتحرك ولا يتمه بعد أن يصل إلى الركن الذي بعده، وإنما يقوله في أثناء الحركة. يخر مكبرا يعني حال كونه مكبرا، ولا يرفع يديه. إذا سكت الشارح رحمه الله ولم يقل ولا يرفع يديه، فإننا سنعلم أنه لا يستحب أن يرفع يديه هنا. لماذا؟ لأنه إذا لم يذكره في المشروعات فلا يكون مشروعا. نحن الآن في مقام التفصيل، في مقام بيان صفة الصلاة المسنونة، يعني ما يشمل المسنون منها والواجب وغير ذلك. فإذا لم يذكر شيئا في صفة الصلاة وهو يفصل فيها، فإن هذا يدل على أنه ليس من المشروع عنده. لكن المؤلف لم يكتفي بهذا، لم يكتفي بأن يسكت فيفهم من ذلك أنه لا يشرع رفع يديه، بل نص على أنه لا يرفع يديه. لماذا؟ حتى ينفي القول الثاني، لأنه جاء في بعض الروايات أنه يرفع يديه في كل خفض ورفع، وهذه قد قال بها بعض أهل العلم، ولكن المؤلف نفى هذا لأن أكثر الروايات ليس فيها ذلك، وبعض أهل العلم ضعف هذه الرواية وقال إن الصواب فيها يكبر في كل خفض ورفع. فقال: ولا يرفع يديه، وهذا لقول ابن عمر رضي الله عنهما في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان لا يفعل ذلك في السجود. ولم يذكره أبو حميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أكثر من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا نص المؤلف على أنه لا يرفع حتى ينفي القول الثاني باستحباب الرفع في هذا الموضع. قال: ساجدا على سبعة أعضاء، يعني يسجد، والسجود ركن كما سيأتينا إن شاء الله، ويكون على سبعة أعضاء، وبين هذه الأعضاء فقال: رجليه، ثم ركبتيه، ثم يديه، ثم جبهته مع أنفه. رجليه ثم ركبتيه، وهذا فيه النص على استحباب أن ينزل إلى السجود على ركبتيه قبل يديه، وهذا قول أكثر أهل العلم، أكثر العلماء على استحباب وضع الركبتين قبل اليدين، وهذا أرفق بالمصلي وأحسن في الشكل وفي رأي العين كما قال الخطاب. الروايات التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب فيها كلام في أسانيدها، وفيها تعارض أيضا، والأقرب إلى الصحة استحباب النزول على الركبتين، وهو قول أكثر أهل العلم. من جهة أخرى هو أرفق بالمصلي، لأنه ينزل على ركبتين أولا، هما أقرب إلى الأرض، وأحسن في الشكل وفي رأي العين. وهذا من الذي قاله الخطابي ليس غريبا، لأن الأصل أن حركات الصلاة تكون على وفق الهيئة العادية للإنسان، يعني على وفق الشكل وما في رأي العين وما يسهل على الإنسان، وما خرج عن ذلك فهو الذي يحتاج إلى دليل. ولهذا نحن نقول إن الإنسان إذا سجد ففرج ركبتيه فإنه أيضا يفرج قدميه ولا يضمهما، وليس هناك حديث يدل دلالة واضحة على أنه يضم القدمين خلافا لمن قال بذلك من أهل العلم، واستدل بأن عائشة وقعت يداها على قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي في حجرتها، لكن هذا لا يدل على ما ذهب إليه. فنقول هذا هو الأصل، يعني نحن لا نحتاج إلى دليل على مشروعية التفريج، بل نحتاج إلى دليل على مشروعية الضم، لأنك إذا فرجت ركبتيك بمقتضى الدليل فإنك ستفرج قدميك، لأن هذا هو الوضع الطبيعي، الركبتان مفرجتان فكذلك تكون القدمان مفرجتين على طبيعة وضع الإنسان. فهكذا أيضا يعلل الخطابي بعلة يقتضيها النظر، وإن لم يكن في الحديث ما يدل دلالة ظاهرة بحيث إنه لا يحتمل إلا احتمالا ضعيفا، لأن الحديث في هذا الباب متعارضة. فقال هذا أرفق بالمصلي وأحسن في الشكل وفي رأي العين، على أنه أكثر، على أن أكثر أهل العلم يقولون بهذا، أكثر أهل العلم يقولون بهذا ويحتجون بحديث وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. طبعا هذه المسألة من أشهر المسائل عند الناس لكثرة كلام المعاصرين فيها واختلافهم فيها والأخذ والرد في هذه المسألة، بل إن هذه المسألة كانت من المسائل التي يصنف بها الناس في بلادنا، في مصر كانوا يصنفون الناس بناء على هذا في أوائل زمان طلب العلم ويعني خلطتنا بهؤلاء، كان ينظر أحدهم إلى الشخص وهو يصلي، إذا نزل على يديه أولا يقولون هذا يتبع شيخ الألباني، وإذا نزل على ركبتيه يقولون هذا يتبع مشايخ السعودية الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع. ليه؟ لأن هؤلاء لا يعرفون في العلم إلا المعاصرين، فبناء على ذلك هو يصنفك بأنك تتبع فلان. مش يقول مثلا إذا نزل على ركبتيه فهو يقلد أبا حنيفة والشافعي وأحمد، وإذا نزل على يديه فهو يقلد مالكا، هو ما عرفش أصلا الكلام ده، يعني هو لا يهتم أصلا بأن يعزو الأقوال إلى من قالها من الأئمة أو من قالها حتى من قبل الأئمة، يعني يقول هذا قول أكثر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كما يذكرون، ويذكرونه ويعزونه إلى جماعة من الصحابة والتابعين، لكن هؤلاء غاية نظرهم إلى المعاصرين فيقولون هذا، يعني يبدأ يصنفك. طبعا هذا التصنيف سيتبعه تصنيفات أخرى، كونك مثلا قرأت صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وأخذت بها وأعرضت عن مخالفة مشايخ السعودية للشيخ الألباني في هذا، إذن أنت يعني تقدم كلام الشيخ الألباني وهذا يتبعه أمور أخرى إلى آخر ما يعني عاشه بعضكم وبعضكم لم يدركه لتأخره في الزمان، وبعضكم كان في بلاد أخرى غير مصر فربما لم يكن الأمر كذلك، لكن أنا أتكلم على الوضع الذي نشأت عليه وأعرفه وعشته، وكنا نصنف بعضا بهذا، فلان ده ألباني وفلان ده يعني نقول مثلا ابن باز أو ابن عثيمين يتبع هؤلاء وهكذا. فالمسألة مشهورة، وكان بقى يعني الناس يجلسون ما راهمش غير المسألة دي يصنفون فيها ويرد بعضهم على بعض وأخذ ورد، وتجد الواحد في بداية أمره ولا يعرف شيئا في العلم وفي تفاصيله، لكن عنده من هذه المسألة علم واسع وينقل لك كلام القاموس الفيروزابادي في القاموس، وهو لا يعرف ما القاموس ولا ما الفيروزابادي أصلا، لكنه سمع من يقول هذا فينقل، الشيخ الألباني نقل عن الفيروزابادي مش عارف قال إيه، طب أنت أصلا تعرف الفيروزابادي ولا القاموس ولا تعرف شيئا عن هذا؟ ولا شيء، أهو كلام بيتقال وخلاص. ويؤلف بعضهم كتابا نهي الصحبة عن النزول بالركبة، والعنوان أصلا غلط، العنوان فضلا عن المضمون بقى العنوان غلط، لأن النهي في الشرع يكون للكراهة أو يكون للتحريم، فأقل الدرجات الكراهة، الأصل هو التحريم، وهذه المسألة بالإجماع لا تحريم فيها، وكلا الأمرين جائز بالإجماع، الخلاف في الأفضلية وليس فيه أنه ينهى عن هذا أو ينهى عن هذا. فالعنوان غلط، وكثير من الكلام في التفاصيل بعد ذلك لا أقول غلط لأن مسألة خلافية، لكن يحتمل الأخذ والرد، فلا يعني لا يحذى بهذه المسألة حذو المسائل الظاهرة في الدين التي يغلط فيها المخالف أو التي ينكر فيها على المخالف أو التي تفرد بالتصنيف. أصل أن تفرد هذه المسألة بالتصنيف من الفراغ العلمي الذي كنا نعيشه في الحقيقة. لا يقال إن السلف ألفوا مثلا في بعض التفاصيل أو جزء رفع اليدين، لا، المسألة مختلفة. رفع اليدين هذا قول أكثر أهل العلم، وفيه آثار ظاهرة جدا، ومسألة واضحة عند من ألف فيها وأفردها بالتصنيف لذكر الأسانيد فيها، بخلاف هذه المسألة التي تتجاذبها الأنظار والأدلة تحتملها والأقوال فيها سائغة، فليس هذا ليس هذه المسألة كتلك. وأيضا الزمان الذي نعيش فيه، يعني في الزمان الأول لما تؤلف مثل هذه الكتب لجمع الأسانيد وجمع الروايات في باب، يختلف عن الزمان الذي نعيش فيه الذي لا يعرف كثير من الناس فيه شيئا عن أصول دينهم ولا عن مهمات دينهم، ثم نشغلهم بالخلاف في هذه المسألة وأمثالها من المسائل. طبعا واضح أني لا أزهد في نشر العلم ولا في نشر السنة ولا في نشر ما يراه الإنسان أقرب إلى حال النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته، ليس هذا المقصود، ولكن المقصود أن الحجم الذي تستغرقه هذه المسائل في النقاش كان أكثر مما ينبغي أن يكون، وهذا هو الذي ندندن حوله دائما، الوزن النسبي لهذه المسائل، يعني كم الوقت والجهد الذي يبذل في ذكر الخلاف في هذه المسائل وفي الجدال فيها وفي تصنيف الناس حولها ونحو ذلك، هذا لا يليق، لا يصلح. مثل هذه المسائل يذكر فيها الإنسان الخلاف ويختصر فيها بحسب المقام ويبين ما يراه أقرب وانتهى الأمر على هذا، لا يحتاج الأمر إلى أن تقول ويرد عليك ثم ترد على الرد ثم تفرد المسألة بالتصنيف، مع عدم الإلمام الكافي أيضا بمذاهب السلف وبما تقتضيه هذه المسائل من آلة الترجيح، اللي أوسع من مجرد أن هذا الحديث صحيح ولا ضعيف ولا مقلوب ولا غير مقلوب، وما كان يشاعني المسألة كلها تتوقف على ذكر حديث وائل بن حجر وحديث أبي هريرة وغير هذا، لا، المسائل الترجيح في هذه المسائل لا يكون فقط من أن هذا الحديث ضعيف أو هذا الحديث صحيح، لا، هناك آلة للترجيح بين الأقوال تتطلب منك قدرا واسعا من التوسع في أصول الفقه وفي اللغة العربية، لا أن تكرر كلاما يقوله عالم أو يقوله من يرد على هذا العالم بدون أن تكون أهلا للخوض في هذه المسائل بهذا التوسع الشديد، فتجد الواحد من هؤلاء عنده تضخم في هذا الجانب وعنده جهل تام وضمور في مسائل أخرى لا يعرفها أصلا، يعني لم يسمع بها ولا يعرف ما فيها، لكن هو هذه المسائل التي تذكر هي المسائل الذائعة التي تذكر في وقته إذا سلك طريق التدين أو طريق طلب العلم، الله المستعان. على كل حال نحن نقول هنا إن أكثر أهل العلم على تقديم الركبتين على اليدين، وهذه أيضا فيها أكثر الروايات التي جاءت مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو موقوفة على أصحابه رضي الله عنهم، وقد ذكر ابن القيم هذا في زاد المعاد وبين ما فيه. قال: رجليه ثم ركبتيه ثم يديه، يعني مرب اليدين هنا الكفان، يعني الكفين، ثم جبهته مع أنفه، يعني ويكون أيضا على أطراف أصابع رجليه، وتكون مستقبلة القبلة مثنية إلى جهة القبلة، وتكون مفرقة، وتكون مفرقة إن لم يكن في رجليه نعل أو خف، فتكون الأصابع مفرقة إلا أن يكون في رجليه نعل أو خف، فحينئذ لا يستطيع أن يفرقهما. وسبق أنه يضع يديه حذو منكبيه، لأن لما قلنا في الرفع في تكبيرة الإحرام المؤلف قال إنه يرفعهما إلى حذو منكبيه كالسجود، فلم يذكره هنا لأنه ذكره في أول كلامه أنه يكون كالسجود. قال رحمه الله: لقول ابن عباس أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم ولا يكف شعرا ولا ثوبا، ثم بين هذه السبعة الأعظم فقال: الجبهة واليدين والركبتين والرجلين، أن يسجد على سبعة أعظم: الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. والسجود على هذه الأعضاء السبعة مع الأنف ركن لا تصح الصلاة إلا به مع القدرة، وأما إذا عجز فإنه لا يكلف ما عجز عنه. ومن اللطائف هنا ما قاله بعضهم فيما جاء في الأخبار أن النار لا تأكل أعضاء السجود، فقال بعضهم: يا ربي، أعضاء السجود اعتقتها من فضلك الوافي وأنت الباقي، والعتق يسري بالغنى يا ذا الغنى، فمن على الفاني بعتق الباقي. قال رحمه الله: للدارقطني عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا: لا صلاة لمن لم يضع أنفه على الأرض. هذا استدلال على أنه لابد أن يضع أنفه. وفي الأنف روايتان في المذهب، لكن المعتمد أن وضع الأنف على الأرض ركن لا تصح الصلاة إلا به. قال: ولا تجب مباشرة المصلى بشيء منها. ولا تجب مباشرة المصلى بشيء منها، يعني من هذه الأعضاء التي ذكرها من أعضاء السجود. فتصح الصلاة إذا كان بين الإنسان وبين المصلى حائل ليس من أعضاء السجود. ولا تجب مباشرة المصلى بشيء منها، يعني حتى الجبهة كما نص عليه في الإقناع. لكن يستحب أن يباشر الإنسان المصلى بباطن كفيه، بأن لا يكون عليهما حائل متصل. ويستحب أيضا أن يضم أصابع يديه وأن تكون موجهة نحو القبلة غير مقبوضة، وأن يرفع مرفقيه. قال: ولا تجب مباشرة المصلى بشيء منها. طيب، هذه الأعضاء ليس كلها سواء في هذا، يعني من حيث الحكم لا تجب مباشرة، لكنها تختلف في التفصيل. فالركبتين والقدمين محل إجماع، لا تجب مباشرة المصلى بالركبتين لأنهما مستورتان، إما لأنهما عورة على قول، أو لأن كشفهما قد تبدو به العورة غالبا حتى لو لم نقل إنهما عورة. وكذلك القدمين بالإجماع وبفعل النبي عليه الصلاة والسلام الواضح، لأنه كان يصلي في النعلين ويصلي في الخفين وغير هذا. لهذا لا شك أن الحائل على القدمين لا يؤثر. والجبهة أيضا جاء في الصحيحين عن أنس: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. لكن ليست الجبهة محل إجماع، فبناء على هذا إذا سجد على كور عمامته فإن سجوده صحيح. وكذلك اليدان ليس فيهما إجماع، لكنه قول أكثر أهل العلم. واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في يوم مطير وهو يتقي الطين إذا سجد بكساء عليه يجعله دون يديه إلى الأرض إذا سجد. فلا تجب المباشرة إذن بشيء من هذه الأعضاء. لكن لما قلنا يستحب مباشرة المصلى بباطن الكف بأن لا يكون عليهما حائل، الكلام في الذكر. وأما الأنثى فإنها تستر، لأنه سبق أن الواجب على المرأة أن تستر كفيها في الصلاة، لا تكشف إلا الوجه. قال: فتصح ولو سجد مع حائل بين الأعضاء ومصلاه. قال البخاري في صحيحه: قال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة. وهذا نقل عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، الحسن من كبار التابعين، فلما ينقل كان القوم إذن هو ينقل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يسجدون على العمامة والقلنسوة. قال: إذا كان الحائل ليس من أعضاء سجوده، يعني أن يكون هناك مثلا كور العمامة أو يكون ذيل الثوب أو طرف الثوب أو نحو ذلك، فالصلاة صحيحة. لكن إذا كان الحائل من أعضاء السجود فإنه لا يصح سجوده، يكون قد ترك الركن لأنه لم يسجد على الأعضاء السبعة أو على بعضها. قال: إذا كان الحائل ليس من أعضاء سجوده فإن جعل بعض أعضاء السجود فوق بعض كما لو وضع يديه على فخذيه أو جبهته على يديه لم يجزئه. لماذا؟ لأن هذا يفضي إلى تداخل أعضاء السجود، والواجب أن تسجد عليها كلها. وأنت ترى بعض الناس حين يسجد يرفع إحدى القدمين ويضعها على الأخرى، يعني يسجد على قدم واحدة والثانية يضعها فوق عقب الرجل الأخرى، وهذا لا يصح سجوده. ترك بعض الأعضاء لم يسجد عليها، وضع بعضها على بعض فلا يصح سجوده. قال: ويكره ترك مباشرتها بلا عذر. يكره ترك مباشرتها هنا الضمير عاد بالمؤنث، يعني قال مباشرتها، فما المقصود بها؟ إما أن المقصود بالمصلى هنا، بالمصلى هنا يعني يعيده على المصلى بمعنى الأرض، وإلا ما يتقدم لها ذكر، لكنها مفهومة من مما سبق كقول الله سبحانه وتعالى حتى توارت بالحجاب. فيكون المعنى حينئذ يكره ترك مباشرة الأرض، يكره ترك مباشرة الأرض يعني بشيء من أعضاء السجود بلا عذر. فهذا الاحتمال الذي يظهر بالتقدير هنا، ويكره ترك مباشرتها بلا عذر، يعني مباشرة الأرض اللي هي مضمنة في قوله فيما سبق المصلى، لأنه قال ولا تجب مباشرة المصلى بشيء منها. فيكره أن يترك المصلي مباشرة الأرض باليدين والأنف والجبهة، باليدين والأنف والجبهة بلا عذر. أما الركبة فيكره كشف الركبتين، فلا تدخل هنا في كلامه، لأن الركبتين إما أنهما عورة، وهذا ليس المذهب لكنه قول، أو لأنه تبدو به العورة غالبا، حتى لو قلنا أنهما ليس عورة كما هو المذهب. كما يكره أيضا ستر اليدين للاختلاف في وجوب كشفهما، فكشف الركبتين مكروه وستر اليدين مكروه، طبعا في غير المرأة، عرفنا أن المرأة تسترهما وجوبا. قال ويجزئ بعض كل عضو، يعني من هذه الأعضاء السبعة من أعضاء السجود، فيجزئ إذا سجدت على بعضها، يعني لا يلزم أن تضع كل الكفين ولا كل القدمين، لو سجدت على بعض الكف أو على بعض القدم أو على بعض الجبهة فإن هذا يجزئك، لأن الأخبار لم تقيد بوضع الأعضاء كلها، وإنما جاء الأمر بالسجود عليها مطلقا، فيكفي أن تسجد على بعض كل عضو. وإن جعل ظهر كفيه أو قدميه على الأرض أو سجد على أطراف أصابع يديه فظاهر الخبر أنه يجزئه، ذكره في الشرح. طيب، هذه ذكرها المؤلف هنا، فقال وإن جعل ظهر كفيه على الأرض أو ظهر قدميه على الأرض، يعني لم يسجد على باطن الكفين ولم يسجد على أطراف الأصابع، وإنما جعل ظهر كفيه أو جعل ظهر قدميه على الأرض، فيقول ظهر الخبر أنه يجزئ، لأنه سجد على الأعضاء، سجد على اليدين، صدق عليه أنه سجد على اليدين وأنه سجد على القدمين، أو سجد على أطراف أصابع يديه، يعني لم يضع الراحتين وإنما سجد على أطراف أصابع يديه، يقول في هذا كله ظاهر الخبر أنه يجزئ. هو السنة أن يسجد على الكفين، على باطن الكفين، ويمكن راحتيه من الأرض، وأطراف الأصابع يجعلهما إلى جهة القبلة، ويسجد على الهيئة التي سجد عليها النبي عليه الصلاة والسلام لتحصيل كمال السنة. لكنه لو سجد على ظهر الكفين أو سجد على ظهر القدمين أو سجد على أطراف أصابع اليدين فإنه يجزئه كما هو ظاهر الخبر، لأنه أمر بالسجود على هذه الأعضاء السبعة، فمن سجد على هذه فقد سجد على الأعضاء السبعة، لم يخرج عن كونه سجد عليها. ذكره في الشرح، الشرح إذا أطلق فالأصل أن المراد به شرح المقنع للشيخ عبد الرحمن ابن أبي عمر رحمه الله، ابن أبي عمر ابن قدامة، وهو ابن أخي الموفق، ابن أخي الموفق ابن قدامة، متوفى سنة 82 و600 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أهم أو من أهم شروح المقنع. وإذا أطلق المتأخرون الشرح فمراد به الشرح الكبير، طبعا لابد أن تفهم إطلاقات العلماء، وإذا أطلقوا كذا فمرادهم كذا، حتى لا تخلط بين المراد عند أهل العلم. يعني مثلا إذا قال في الشرح، إذا قالوا في الشرح فهو الشرح الكبير، لكن إذا قال مثلا في شرح المنتهى، قال في شرحه، في شرحه، فالمراد به شرح الفتوح، شرح ابن النجار صاحب المنتهى على متنه، فلابد أن تفرق، يعني إذا قال شرحه غير إذا قال الشرح. فالشرح هنا وفي كتب المتأخرين إذا قالوا الشرح يعني الشرح الكبير للمقنع. وهذا الشرح من الكتب المهمة جدا عند أصحابنا، وإن كان معظم اقتباسه من المغني، المغني لابن قدامة الموفق، متوفى سنة 620، شرح به متن الخرقي، وهو من أهم متون المذهب وله عدة شروح. فالمغني شرح به ابن قدامة الخرقي، وذكر فيه الخلاف العالي واستدل به للمذهب في وللروايات التي ذكرها في المذهب، وتوسع فيه توسعا كبيرا، من أعظم كتب الإسلام. الشرح الكبير لابن أخيه ابن أبي عمر هو مأخوذ من المغني، يعني لا يكاد يترك منه شيء، وفي زيادات يسيرة جدا. طبعا في زيادات، لا أقول ليس فيه، في زيادات لكنها يسيرة بالنسبة لحجم الكتاب، زيادات يسيرة. ومع ذلك فتعويل الأصحاب على الشرح الكبير أكثر من تعويلهم على المغني. يعني الشرح الكبير أيضا يذكر فيه الخلاف العالي، ويذكر فيه مذاهب أهل العلم ومن الصحابة والتابعين، يعني كالمغني، ولكنهم يعتنون بالشرح الكبير أكثر من اعتنائهم بالمغني، وذلك لأنه شرح به المقنع الذي هو أهم المتون في مرحلة المتوسطين التي تفرع عنها بعد ذلك كتب المتأخرين. كما تعلمون أن المقنع هو الأصل الذي بنى عليه المرداوي كتابه الإنصاف، شرح به المقنع وذكر فيه الصحيح من المذهب فيما أطلق، ثم بعد ذلك اختصر، ثم بعد ذلك ألف كتاب التنقيح، فالتنقيح تتميم للمقنع، ثم المنتهى جمع بين المقنع والتنقيح وهكذا، والإقناع أيضا اعتمد على المقنع. فالمقنع هو أهم متن في مرحلة المتوسطين، وتفرع عليه بعد ذلك كتب المتأخرين، وترتيب كتب المذهب على ترتيب المقنع، لأن الترتيب قبل المقنع مختلف، حتى الفروع الذي هو عمدة المرداوي ترتيبه يختلف عن ترتيب المقنع. فالترتيب الذي استقر عليه المذهب في ترتيب الكتب والأبواب هو المقنع، لذلك العزو إليه أسهل، وما فيه هو موجود في المغني، يعني ما في الشرح الكبير تجده في المغني، لكن الرجوع إلى الشرح الكبير أسهل من الرجوع إلى المغني، وفيه أيضا زيادات، وفيه موافقات ابن أبي عمر لابن قدامة، ولهذا دائما يقولون مثلا صححه الموفق والشارح، اختاره في الشرح، صححه في الشرح، فيذكرون اختيارات ابن أبي عمر، يعني له قدر كبير في الاختيارات، يعني ليس فقط هو مقلد أو ليس فقط هو يقلد أو ينقل عن ابن قدامة الموفق، وإنما نفس تصحيحه، نفس موافقته للموفق له قوة في المذهب، ولهذا دائما أو تجد هذا كثيرا في الإنصاف وفي غيره، صححه في الشرح الكبير أو اختاره الموفق وابن أبي عمر أو والشارح وهكذا. فالمهم أنه يعني هذا كتاب من الكتب المهمة، وهنا عزى إليه قال ذكره في الشرح. هنا فائدة قبل أن نقول هذه الفائدة، هذا الذي ذكره في الشرح أيضا جزم به في الإقناع وفي شرح المنتهى. طبعا الروض مؤلف مقدما، يعني ألفه في الأول، متقدم في تأليفه على شرح الإقناع الكشاف وعلى شرح المنتهى. الروض ألف في بدايات الشيخ منصور رحمه الله في التأليف، ثم بعد ذلك ألف شرح الإقناع، ثم ألف شرح المنتهى. يعني الروض ألفه انتهى منه 1043، وشرح الإقناع انتهى منه 1046، وشرح المنتهى انتهى منه 1049، ثم هو متوفى 1051. آخر ما ألفه عمدة الطالب 1050 هجريا، يعني قبل وفاته بسنة. فالروض المربع متقدم في تأليفه على الشرحين الآخرين للبهوتي، ولهذا إذا وقع خلاف فالأصل أن القول المعتمد عند البهوتي، لأنه أحيانا يختلف قوله في هذه الكتب، فالقول المعتمد يكون ما كان في شرح المنتهى، ما في شرح المنتهى هو المعتمد. وستجد إذا اعتنيت بالمقارنة أن هناك خلافات، وإن كانت ليست كثيرة لكنها تقع، فالمعتمد ما في شرح المنتهى. هنا جزم بهذا الذي ذكره في الشرح الكبير، جزم به في الإقناع ولم يذكره في المنتهى، لكن ذكره البهوتي في شرح المنتهى. فهنا في الروض عزاه إلى الشرح الكبير، هذه الفائدة التي أردت أن أنبه عليها، عزاه إلى الشرح الكبير. الإقناع ذكر هذه المسألة وجزم بها، فيكون هذا هو المذهب على ما في الإقناع، لم يذكرها في المنتهى، لكن البهوتي ذكرها في شرح المنتهى، زادها على المنتهى، وتجد هذا في شرح الشيخ منصور على المنتهى، أنه يذكر زيادات أحيانا تكون من الإقناع، أحيانا تكون من شرح المصنف ابن النجار، وأحيانا تكون من المبدع وغير هذا، لكنه يزيد زيادات تكون موجودة في الإقناع، فتارة ينص على ذلك ويقول ذكره في الإقناع، وتارة لا يذكر هذا. ففي شرح المنتهى البهوتي ذكر هذه المسألة، لكنه لم يعزها إلى الشرح الكبير. يعني عندنا الآن في الروض عزاها إلى الشرح الكبير، قال ذكره في الشرح. في الإقناع هو أصلا في المتن ذكر المسألة، الحجاوي ذكر المسألة في الإقناع، فلا لا يحتاج الشيخ منصور أن يذكرها لأنها موجودة في المتن. في شرح المنتهى هو لم يذكر المسألة في المنتهى، فقال الشيخ منصور في شرحه: إن سجد على ظهر كفيه وأطراف أصابع يديه فظاهر الخبر يجزئه، لأنه قد سجد على يديه، وكذا لو سجد على ظهور قدميه، ولم يعزها للشرح ولم يعزها أيضا للإقناع. فيكون هذا هو المذهب، لأنه ذكر في الإقناع ولأن الشيخ منصور وافقه في شرح المنتهى، فخلاص انتهت المسألة كده عند المتأخرين. هذه المسألة هي المذهب، كونها في الإقناع والشيخ منصور أيضا ينقلها في شرح المنتهى الذي هو عمدة المذهب بلا منازع، فهذا نجزم حينئذ أنه المذهب. لكنه في الروض لم يعزها للإقناع، لم يعزها للإقناع، إما باعتبار أن الذي ذكرها أولا صاحب الشرح الكبير فعزاها إلى الشرح الكبير، وإما لشيء آخر الله أعلم. لكنه احنا قلنا أن الشيخ منصور معتني جدا بالمنتهى وبألفاظ المنتهى، فلم يذكر هذا، لم ينسبه إلى الإقناع. طيب، الذي أريد أن أقوله أن هذه المسألة إذا يعني نظير هذه المسألة، إذا قال العلماء في كتبهم ذكره فلان أو قاله فلان، فلماذا يصنعون هذا؟ يعني أنت تجد الآن الشيخ منصور يذكر كلاما كثيرا من كثير مما يذكره، تجد أن كثيرا مما يذكره هو موجود أصلا، يعني منقول عن غيره، ليس من مبتدئات الشيخ منصور، هو ينقله عن غيره، معظم ما في الكتاب منقول، يعني مسبوق، الشيخ منصور مسبوق إليه. في شرح المنتهى مثلا هو يقول أنه اعتمد على شرح المصنف، شرح ابن النجار، شرح المنتهى للبهوتي هو اعتمد في صرح في مقدمته أنه لخصه أو اختصره من شرح الفتوحي، شرح ابن النجار. أنا لا أحب أن أسميه المعونة لأن فيه كلام كثير في مسألة اسم الكتاب، وأكثر النسخ الخطية أن المعونة هو اسم شرح الشيخ منصور، معونة أولي النهى، وليس دقائق أولي النهى كما هو مطبوع. يعني على كل حال أنا أقول شرح ابن النجار، شرح المصنف، فاعتمد الشيخ منصور على شرح المصنف وعلى شرحه على الإقناع، قال اختصرته من شرح المصنف ومن شرحه على الإقناع، لأن طبعا شرح الإقناع مؤلف أولا كما ذكرت. في شرح الإقناع يقول إن هو اعتمد على تتبع أصول الكتاب التي أخذ منها الحجاوي متنه كالمقنع والمحرر والفروع والمستوعب وما تيسر الاطلاع عليه من شروح تلك الكتب وحواشيها كالشرح الكبير والمبدع والإنصاف، كل هذا رجع عليه الشيخ منصور. لكنه نص على كتابين، قال خصوصا شرح المنتهى والمبدع، فتعويلي في الغالب عليهم، لاحظ فتعويلي في الغالب عليهم. ثم تجده بعد هذا كله خلاص بقولك في المقدمة أنا معتمد على هذا الكتاب والكتاب الفلاني، ثم تجده يعزو أحيانا بعض النقولات إلى هذه الكتب. طب إحنا خلاص عارفين إنك إذا ما في هذا الكتاب مأخوذ من تلك الكتب، أنت في شرح المنتهى تقول أنا معتمد على كتابين، شرح البهوتي، شرح الفتوحي وشرحي على الإقناع، وشرحك على الإقناع معتمد فيه على شرح الفتوح أيضا وعلى المبدع، فمعظم ما في كتابك في شرح المنتهى يكون مأخوذا من شرح ابن النجار، وهذا واقع الكتاب. لكنه أحيانا يأتي فيقول لك بعد ذكر مسألة قاله في شرحه، ذكره في شرحه، الجملة دي لم توضع عبثا، ما هو أصلا لو لم يقل هذا معروف أنه سيكون قالها في شرحه غالبا، لكن حيث قال ذكره في شرحه فإنه لابد أن هناك فائدة من ذكر هذه الكلمة، هذه الجملة لم تذكر عشوائيا. فالذي أردت أن أنبه عليه أن العلماء أحيانا يصنعون هذا ليخرجوا من عهدة النقل للتبري، كما تجد في كتب في بعض الحواشي، حواشي المتأخرين يقولون ذكره بصيغة التبري، يعني التبري مش معناه أنه هو أنه يرده أو ينكره، لا، التبري المراد به أنه يخرج من عهدته. هو في شرح الإقناع الشيخ منصور قال: وربما عزوت بعض الأقوال لقائلها خروجا من عهدتها. فهو طبعا ده مش كل الأقوال، ربما رب هذه قد تكون تقليل وقد تكون للتكثير، لكن الأصل أنها للتقليل، فرب غالبا تكون للقلة. إذن هو أحيانا قليلة يعزو بعض الأقوال لقائلها ليخرج من عهدتها، خروجا من عهدتها. فالشيخ منصور نفسه نص على هذا، أنه أحيانا يفعل هذا الخروج من عهدة. في الإقناع المتن يعني في الأصل في الإقناع الحجاوي قال إنه ربما، قال أيضا ربما، وربما ذكرت بعض الخلاف لقوته وعزوت حكما إلى قائله خروجا من تبعته. عزوت حكما يعني نسبت الحكم إلى قائله، يقول قاله فلان أو ذكره فلان في المتن خروجا من تبعته، والتبع بالسكون كفرحة، يقال ما عليه من الله تبعة ولا تباعة. فالمراد العهدة أيضا، مربي هنا العهدة، يعني أراد أن يخرج من أن يغلطه أحد أو أن ينسب إليه هذا القول وهو لم يحقق القول فيه حتى يجزم به، فقال أنا أنسبه إلى قائله خروجا من تبعته. يبقى صاحب الإقناع يعزو القول إلى قائله ليخرج من تبعته، وشرح الإقناع الشيخ منصور في شرح الإقناع ربما يعزو القول إلى قائله للخروج من عهدته. فالشيخ منصور أيضا يقول وقد يكون عزو القول لقائله ارتضاء له وموافقة، وقد يكون عزو القول لقائله ارتضاء له وموافقة كما هو شأن أئمة المذهب، وصرح به ابن قندس في حاشية الفروع. إذن ليس دائما نسبة عزو القول إلى قائله يكون للتبري أو للخروج من العهدة من العهدة والتبعة، بل أحيانا وهو الغالب على ما يفيده كلام الشيخ منصور يكون عزو القول إلى قائله رضاء بهذا القول، لأن نقل العالم قول غيره مع عدم مخالفته له قد يكون ارتضاء له وموافقة. الشيخ منصور بيقول كده في حاشية الإقناع كما هو شأن أئمة المذهب، وصرح به ابن خندس في حاشية الفروع. إذن ليس عندنا اصطلاح واحد مضطرد، إنما يفهم هذا من السياق، وهذا مهم أن تفهمه. فما يعزوه الشيخ منصور هنا في الروض، والكتاب مختصر فالأصل أنه يعني الكلام فيه يكون قليلا، فما يعزوه الشيخ رحمه الله إلى عالم من العلماء يقول قاله فلان أو ذكره فلان في الروض أو في شرح المنتهى أو في شرح الإقناع، فأنت بحاجة إلى تلمس المراد من السياق. أحيانا يكون للتبري، وهذا يظهر بشيء من التدقيق والبحث، وأحيانا يكون ارتضاء لهذا القول. هنا لما قال ذكره في الشرح والإقناع جازم بهذا القول، والشيخ منصور في شرح المنتهى ذكره وجزم به، إذن هذا ارتضاء لهذا القول، لم ينسبه إليه خروجا من عهدته، وإنما هو راض بهذا. كتبه الثلاثة يعني الإقناع متنا ولم يخالفه في الشرح، شرح المنتهى جزم به، وهنا أيضا ذكره ولم يعارضه، فيكون هذا ارتضاء لهذا القول. فيحقق بعد ذلك في كل مسألة أنا ذكرتها هنا، وبعد هذا يعني ما سبق وما سيأتي يكون على هذا المنوال، ينظر الإنسان إلى هذا المنقول ويبحث هل وقع خلاف، هل الشيخ منصور تعقبه في شيء من كتبه أو في حواشيه مثلا، هل هناك إشكال أثاره بعضهم على هذا القول لهذا أراد أن يتبرأ منه أو يذكره بدون أن يجزم به، لأن إذا قال ذكره فلان هو لم يجزم به كأن يذكره بدون عزو، يعني في احتمال العزو يحتمل أنه راض وأنه معترض، أو أنه يعني خرج من العهدة، خلاص العهدة على من قال ليس عليه، بخلاف أن يذكر القول ولا يعزو فهذا جزم به ويكون قولا له، فهذا هو. طيب قال رحمه الله من عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها، من عجز يعني عن السجود لعارض من العوارض التي تمنعه من السجود بالجبهة إما لمرض أو لغيره، من عجز يعني عن السجود بالجبهة لم يلزمه بغيرها، يعني لم يلزمه بغير الجبهة من أعضاء السجود التي ذكرناها. لماذا؟ لأنها الأصل في السجود وغيرها تبع لها، الجبهة هي الأصل وغيرها تبع لها، فإذا سقط الأصل سقط البقية. وذكرنا فيما سبق أن ابن رجب ذكر في القاعدة الثامنة مسألة إذا قدر الإنسان على بعض العبادة وعجز عن باقيها فهل يلزمه الإتيان بما قدر عليه منها أو لا، وهذه أقسام. وذكرنا في القسم الثاني منها لو تذكرون النوع الثاني من القسم الثاني أن ما وجب تبعا لغيره على وجه التكميل واللواحق المشهور أنه لا يلزمه أن يأتي به، وذكرنا مسألة رمي الجمار والمبيب بمنى لمن لم يدرك الحج، ومنها هذه المسألة التي نحن فيها الآن أنه إذا عجز في الصلاة عن وضع الجبهة على الأرض وقدر على وضع بقية أعضاء السجود لا يلزمه ذلك. ليه؟ لأن السجود على بقية الأعضاء إنما وجب تبعا للسجود على الوجه وتكميلا له وليس أصالة، لهذا لا يرد عليه حديث ما إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، لأن هذا وجب على سبيل التبع وليس على سبيل الاستقلال. من عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها. طب من عجز عن السجود بغير الجبهة؟ هذا ليس لم يتعرض له المؤلف، لكن مفهوم كلامي أنه ليس كذلك، يعني من حيث المفهوم يؤخذ منه أنه ليس كذلك، وهو كذلك. من عجز عن السجود بغير الجبهة سجد بما يقدر عليه مما يمكنه أن يسجد عليه، يعني قدر على السجود على الجبهة وعلى إحدى اليدين فيسجد على إحدى اليدين لا يتركها للعجز عن الأخرى. طيب، قال ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها ويومئ ما أمكنه، يعني ويومئ العاجز عن السجود على الجبهة ما أمكنه، يعني غاية ما يمكنه وجوبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فيومئ يقرب نفسه من وضع السجود ما أمكنه. قال ويجافي عضديه عن جنبيه، يعني يسن له ذلك، يجافي عضديه أي يجافي الساجد، يعني يسن للساجد أن يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وهما عن ساقيه. والعضد هو ما بين المرفق إلى الكتف، وفيه خمس لغات المشهور أو الذي أكثر الناس يقرؤونه على وزن رجل عضد، ويقرأ أيضا بضمتين فيقال عضد، وأيضا يقرأ ككبد عضد، وكذلك يقرأ على وزن فلس عض، لكن فيها صعوبة، لكن هذه لغة تميم وبكر، وأيضا يقرأ على وزن قفل عضد. فيجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وهما، يعني يجافي فخذيه أيضا عن ساقيه، ما لم يؤذي جاره اللي هو بجواره، يعني ما لم يؤذي جاره. فإيه يعني ما لم يؤذي جاره فمن حكم؟ قالوا فيجب ترك ذلك. بعض الناس في الصلاة لا يبالي، هو عاوز يعمل السنة ولا يبالي، يضيق عليك ويكون المكان ضيقا وهو يجافي أو يتورك في التشهد الأخير. طب التورك في التشهد الأخير مسنون ماشي، لكن ما لم تؤذي، المكان ضيق أنت تتورك وأنا أحط رجل على رجل، يعني فأحيانا يضايقه خصوصا مع كون مع ضيق المكان أو مع كون بدنه سمينا أو يكون أحيانا بدن الإنسان قويا واللي بجواره ضعيف، فمثل هذه الأمور لابد أن تراعى. يعني بعض الناس هو عاوز يطبق السنة ولا يراعي من بجواره، وهذا غلط. السنة يراعي فيها الإنسان أيضا ألا يؤذي الناس فيشوش عليهم في صلاتهم، وهذا من الأدب الذي ينبغي أن يراعى، حتى أنهم هنا يقولون بالوجوب، يعني ما لم يؤذي جاره فيحرم عليه. لاحظ هنا صارت السنة في حقه حراما فيجب أن يترك هذا التجافي. لماذا؟ قالوا لأنه يؤذي من بجواره وهذا محرم لحصول الإذاء المحرم به، فيجب حينئذ أن يترك هذا التجافي، يعني حينئذ يكون ترك هذا مثابا عليه. لاحظ ما احنا نقول الآن يسن أن تجافي عضديك عن جنبيك وبطنك عن فخذيك وهما عن ساقيك، ثلاث سنن مستحبات فيها أجر، المستحب يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، فأنت مثاب على هذا. طيب ما لم يؤذي جاره فيحرم عليه هذا، يجب أن يتركه، فإيه بقى؟ يكون الثواب في الترك، يعني إذا تركت تكون مستحضرا هذا، أنت الآن تتركه امتثالا كما أنك تفعله امتثالا للسنة، أنت الآن تترك هذا التجافي امتثالا وتترك التورك امتثالا. لماذا؟ لئلا تؤذي جارك فتثاب على هذا، سبحان الله، فتثاب على هذا الترك، وهذا ملحظ مهم. طيب، قال ويفرق ركبتيه، يفرق يعني يسن له أن يفرق ركبتيه ورجليه، وهذا زيادة الرجلين هذه ذكرها في الإقناع، يفرق ركبتيه، وذكرنا نحن منذ قليل مسألة تفريق الرجلين أيضا لأنه الوضع الطبيعي، إذا فرقت الركبتان فإنه أيضا على الوضع الطبيعي تفرق الرجلان القدمان يعني. قال ويفرق ركبتيه ورجليه وأصابع رجليه ويوجهها إلى القبلة، وله أن يعتمد بمرفقيه على فخذيه إن طال، يعني ليستريح بذلك. وقد جاء أنهم شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مشقة السجود عليهم فقال استعينوا بالركب، فإذا طال السجود له أن يعتمد بمرفقيه على فخذيه يخفف على نفسه بهذا. ويقول في السجود سبحان ربي الأعلى على ما تقدم في تسبيح الركوع. إيه على ما تقدم في تسبيح الركوع؟ يعني أن الواجب مرة وأدنى الكمال ثلاث وأعلاه للإمام عشر إلى آخر. ثم يرفع رأسه إذا فرغ من السجدة مكبرا، والكلام فيه كما سبق يكون ابتداؤه مع ابتدائه وانتهاؤه مع انتهائه. ثم يرفع رأسه إذا فرغ من السجدة مكبرا ويجلس مفترشا يسراه، أي يسرى رجليه، ناصبا يمناه، يجلس مفترشا يسراه، يعني يسرى الرجلين يعني الرجل اليسرى، فيبسط هذه الرجل ويجلس عليها ناصبا يمناه ويخرجها من تحته ويثني أصابعها نحو القبلة، يعني يجعل بطون أصابعها على الأرض وتكون مفرقة كما قال في الإقناع ويعتمد عليها. وهذا لحديث أبي حميد رضي الله عنه قال في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها واعتدل حتى رجع كل عظم في موضعه. وأيضا في حديث عائشة كان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، متفق عليه. ويثني أصابعه نحو القبلة ويبسط يديه على فخذيه مضمومتي الأصابع، وهذا قياسا على جلوس التشهد. وقالوا في تعليله لنقل الخلف عن السلف، قالوا في تعليل هذا لنقل الخلف عن السلف، يعني يبسط يديه على فخذيه مضمومة الأصابع قياسا على جلوس التشهد، ولنقل الخلف عن السلف، أو كما قال في شرح الإقناع ولأن هذا مما توارثه الخلف عن السلف. والفائدة من هذا الذي أذكره أن صفة الصلاة ليست مما يضيع عند العلماء، صفة الصلاة ليست مما يضيع عند العلماء، بل هو مما يتوارثه الخلف عن السلف وينقل إلى الناس بأسانيده. لكن قد تختلف وجهات الأنظار في بعض المسائل، في فهم بعض المسائل، في فهم بعض النصوص يعني والاستدلال عليها، أو تصل سنة إلى أهل بلد ويصل غيرها إلى غيرهم فيما فيه خلاف تنوع، أو أحيانا يكون منسوخا كما ذكرنا في التطبيق. لكن في الجملة صفة الصلاة ليس مما يضيع أمره بين العلماء، هذا مما يتوارثه الخلف عن السلف. طيب، قال ويقول بين السجدتين رب اغفر لي، ويقول المصلي بين السجدتين رب اغفر لي، الواجب مرة والكمال ثلاث. هنا بقى ما قالش زي المسألة السابقة، لاحظ في الركوع ذكر أدنى الكمال وأعلى، في السجود قال على ما تقدم في تسبيح الركوع، هنا لا، هنا قال الواجب مرة، ماشي مثل الركوع والسجود الواجب مرة، والكمال ثلاث، ما قالش أدنى الكمال ثلاث. لماذا؟ لأن الصحيح من المذهب أن الكمال هنا ثلاث لا غير. في قول ثاني ذكر بعض أصحابنا هذا القول الثاني، حتى أن الزركشي في شرح الخرقي قال أنه المشهور، لكن المعتمد ليس هذا، المعتمد أن الكمال الكمال هنا مش أدنى الكمال بل الكمال ثلاث لا غير، ولهذا الكمال ألا تزيد عن ثلاث مرات رب اغفر لي. وإن قال رب اغفر لنا أو اللهم اغفر لي فلا بأس، رب اغفر لي هذا الأحسن، لكن إن قال اللهم اغفر لي أو رب اغفر لنا فلا بأس. قاله في الشرح ونقله عنه أيضا في شرح المنتهى وفي شرح الإقناع. وقال في المبدع ولا يكره في الأصح ما ورد عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافيني، رواه أبو داود. فليس هذا مكروها لكنه ليس الأفضل، الأفضل أن تقتصر على رب اغفر لي ثلاث مرات كما ذكرنا. والزيادة ليست مكروها في الإقناع، قال لا تكره الزيادة على قول رب اغفر لي ولا على سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى في الركوع والسجود مما ورد. إذا زدت شيئا مما ورد كأن تقول سبحان ربي الأعلى وبحمده، اللهم لك سجدت وبك أمنت ولك أسلمت، سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله عشان خلقين إلى آخره، فمثل هذا ليس مكروها، لكن الأولى أن تقتصر على ما ذكرنا. طيب قال ويسجد السجدة الثانية كالأولى فيما تقدم من التكبير والتسبيح وغيرهما، يعني كالهيئة. السجدة الثانية مثل الأولى ولا تكون أقصر منها، بل هي مثل الأولى فيما تقدم من تكبيرها وتسبيحها وهيئتها. وإنما شرع تكرار السجود دون غيره من الأفعال كما يقول في شرح الإقناع، لأن السجود أبلغ ما يكون في التواضع، لأن المصلي لما ترقى في الخدمة بأن قام ثم ركع ثم سجد فقد أتى بغاية الخدمة، ثم أذن له في الجلوس في خدمة المعبود فسجد ثانيا شكرا على اختصاصه إياه بالخدمة وعلى استخلاصه من غواية الشيطان إلى عبادة الرحمن. كلام جميل ذكره الشيخ منصور. وتجد أنت أحيانا في شروح هذه الكتب لفتات إيمانية، لفتات جميلة إيمانية، مثل ما ذكرت في البيتين ذكرتهما في أول الدرس، وكذلك هذا أيضا ذكره الشيخ منصور، يعني تشرح متنا في الفقه أو نحو ذلك، مسائل أحيانا تكون فيها شيء من الجمود، فتجد مثل هذه اللطائف ومثل هذه الأمور التي تذكر تجذبك وتحرك قلبك في مثل هذه المواضع. والشيخ منصور رحمه الله في حواشي الإقناع لما ذكر الحجاوي رحمه الله شيئا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وأطال في هذا في كتاب النكاح، قال الشيخ منصور في خاتمة في الحاشية، ليس في الشرح، الشرح يعني محل التوسع وذكر الأدلة، لكن الحاشية يكون التعليق فيها على مواضع مشكلة أو نحو ذلك من الأشياء، يعني ليس بتوسع الشرح، لكن في الحاشية أطال نوعا ما فقال مستدركا: وخالفت طريق الحواشي فيها بذكر الدليل، يعني الحواشي ليست محل ذكر الأدلة خلافا لما يظنه بعض الناس، يعني يستدرك يقول فلان ألف الحاشية ومن المأخذ على الحاشية قلة ذكر الأدلة، وأصلا الحواشي ليست لذكر الأدلة، أنت تؤخذه على شيء خارج عن مقصود التأليف لأنك أجنبي عن طرائق أهل العلم في التأليف. فالشيخ منصور يعتذر يقول: وإنما خالفت طريق الحواشي فيها بذكر الدليل رجاء أن يحيا بها قلبي العليل وينور بها بصري الكليل. فمثل هذا لو تتبعه الإنسان يجد شيئا جميلا رحمهم الله. طيب قال ويسجد الثانية كالأولى فيما تقدم التكبير والتسبيح وغيرهما ثم يرفع من السجود مكبرا، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يكبر في كل خفض ورفع، فيرفع مكبرا ناهضا على صدور قدميه، ناهضا المصلي على صدور قدميه. وأطلق هنا الصدور على الصدرين لاستثقال الجمع بين التثنيتين فيما هو كالكلمة الواحدة، لو قال صدر قدميه يكون فيه يعني ثقل، فقال صدور قدميه. وهذا لأن ابن أبي شيبة وغيره رووا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا ينهضون في الصلاة على صدور أقدامهم، وهذا ثابت عن جماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ذكره ابن المنذر عن عمر وعلي وابن الزبير وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم جميعا، وأيضا جاء عن ابن مسعود وغيرهم من الصحابة بأسانيد صحيح. وفي حديث أبي هريرة المرفوع عند الترمذي، لكنه حديث ضعيف، المرفوع منه ضعيف، لكن الترمذي قال حديث أبي هريرة عليه العمل عند أهل العلم، لاحظوا هذا كثير في الترمذي، يعني يذكر حديث ويذكر أنه ضعيف ثم يقول عليه العمل، العمل عليه عند أهل العلم. فالصحيح أنه يقوم على صدور قدميه ولا يعتمد على يديه حال القيام، لا يسن أن يعتمد على يديه حال القيام، وهذا الذي عليه أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن رووا صفة صلاته ومن يؤخذ عنهم الفقه من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. حتى إن علي رضي الله عنه قال وصح عن علي أنه يقوم على صدور قدميه، قال: من السنة في الصلاة المكتوبة إذا نهض الرجل في الركعتين الأوليين أن لا يعتمد بيديه على الأرض إلا أن يكون شيخا كبيرا لا يستطيع. وهذا دليل المذهب أنهم قالوا معتمدا على ركبتيه إن سهل وإلا اعتمد على الأرض، فينهض على صدور قدميه. جاءت أحاديث أخرى لكنها ليست بشهرة الأحاديث الأولى، ولهذا ذكر ابن المنذر أن الإمام أحمد رحمه الله لما ذكر هذه المسألة وقال عامة الأحاديث على ذلك، هو النهوض على صدور القدمين، وذكره عن عمر وعن علي وعن عبد الله بن مسعود، وذكر حديث ابن عجلان، فذكر للإمام أحمد حديث مالك بن الحويرث، بعضهم يحتج به على استحباب الاعتماد على اليدين، فالإمام أحمد ذكر هذا الحديث وذكر جملة من الآثار عن الصحابة، فذكر له حديث مالك بن الحويرث، فقال للسائل قد عرفته ذاك أكثر. يعني وهذا فيه ما ذكرناه مرارا، الأئمة لا يجهلون الأحاديث، الإمام أحمد لا يجهل هذه الأحاديث، يعرفها ويحفظها، بيقول له قد عرفته، ما الجديد، أنت جايب لي حديث مالك بن الحويرث قد عرفته حفظته كل حاجة، ولكنني لا أخذ به، ذلك أكثر الذي ذكرته أولا أكثر عن النبي عليه الصلاة والسلام، أكثر الصحابة، أكثر من روى صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا، وأكثر الصحابة وأكابر الصحابة يقولون بهذا، فلا أخذ أنا بالحديث الآخر حديث مالك بن الحويرث. ولهذا المستحب أن ينهض على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه. قال الشارح رحمه الله الشيخ منصور ولا يجلس للاستراحة. وهذا فيه كلمة لا يجلس للاستراحة، أنت لا تستفيد منها حكما مفصلا، يعني لا يجلس يعني حرام ولا مكروه ولا خلاف الأولى ولا لا يستحب، يعني إيه بالضبط؟ لا يجلس يعني لا يستحب كما ذكر في الإقناع، لا تستحب جلسة الاستراحة، وهي جلسة يسيرة صفتها كالجلوس بين السجدتين، لا ذكر فيها ولا يكبر بعدها، ولكنه يجلس بعد السجدة الثانية من كل ركعة بعدها قيام. وقد قال بهذا بعض أهل العلم، لأنه جاء في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مالك بن الحويرث وغيره أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يجلسها، لكن مجرد طبعا هو لا شك أنه صح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أكثر الروايات التي فيها وصف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها جلسة الاستراحة، لم يذكر فيها جلسة الاستراحة، وليس في الصلاة يعني من حيث القياس ليس في الصلاة موضع يسكت فيه الإنسان أو حركة لا يكون فيها ذكر، ليس هذا موجودا في الصلاة، لو تتبعت الصلاة من أولها إلى آخرها لن تجد موضعا يجلس فيه الإنسان بدون يعني يتحرك حركة بدون ذكر أو يكون ساكتا فيها، كل مواضع الصلاة فيها ذكر، أو حتى لما تسكت تكون مستمعا للإمام يعني حال قراءة الإمام مثلا، لكن ما فيش في الصلاة موضع يسكت فيه الإنسان هكذا. فأكثر من روى صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر هذه الجلسة. فابن القيم رحمه الله يقول إن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسائر من وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر هذه الجلسة، وإنما ذكر في حديث أبي حميد ومالك بن الحويرث. طب هذه حديث صحيحة لكن لها فقه، ابن القيم يقول وانظر إلى هذا الفقه العزيز وطريقة الإمام أحمد رحمه الله، يقول ولو كان هديه صلى الله عليه وسلم فعلها دائما لذكرها كل من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم. إذن نحن لا نأخذ صفة الصلاة من أحد الأحاديث، يعني إذا كان هناك عدد من الصحابة يصفون صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وبعضهم تفرد بزيادة، طريقة الإمام أحمد ما بيخدش الزيادة دي ويجعلها سنة بإطلاق، لا مش كده، يعني هناك فقه للإمام أحمد في هذا ولعدد من أئمة الحديث، وهذا نبهت عليه مرارا. فابن القيم يقول مجرد فعله، شوف العبارة، ومجرد فعله صلى الله عليه وسلم لا يدل على أنها من سنن الصلاة. شوف العبارة دي قالها واحد غير ابن القيم ممكن تقوم الدنيا عليه ما تعودش. ابن القيم يقول ومجرد فعله صلى الله عليه وسلم لها، وإحنا لا نجادل أن نفعلها، لا نجادل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وفي صحة هذا الحديث، لكن الفقه بقى، ومجرد فعله صلى الله عليه وسلم لها لا يدل على أنها من سنن الصلاة إلا إذا علم أنه فعلها على أنها سنة يقتدى به فيها، وأما إذا قدر أنه فعلها للحاجة لم يدل على كونها سنة من سنن الصلاة، فهذا من تحقيق المناط في هذه المسألة. يعني إحنا لا ننازع في الصحة، لا ننازع في أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، لكن هل فعلها على سبيل الجبلة ولا على سبيل العادة ولا من أجل الحاجة ولا من أجل التشريع؟ ما هذه أحوال أفعال النبي عليه الصلاة والسلام. فنحن لما نتتبع صفة الصلاة من أولها إلى آخرها لا نجد شيئا في أفعال الصلاة فعل كده مجرد بدون ذكر يصحبه أو للاستراحة، ما فيش في الصلاة الكلام ده، يعني لو تتبعته فهذا خارج عن المألوف في الصلاة، لهذا يترجح جانب أنه فعلها للحاجة. فلهذا لم يأخذ الإمام أحمد رحمه الله باستحباب هذه الجلسة، مع أنه لا يبطل الصلاة بها ويقول لا تستحب. وفي قول آخر في المذهب أنها مستحبة، رواية عن الإمام أحمد، لكن المعتمد عنده هذا أنه لا يجلس للاستراحة. قال معتمدا على ركبتيه إن سهل، معتمدا على ركبتيه يعني بيديه ولا يعتمد على يديه، لحديث وائل بن حجر أنه ينهض على ركبتيه، وفي لفظ إذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه. واحتج أصحابنا أيضا بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة، نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة، ولهذا قال معتمدا على ركبتيه إن سهل، قال معتمدا على ركبتيه إن سهل وإلا اعتمد على الأرض، وإلا يعني بأن شق عليه الاعتماد على الركبتين لكونه كبيرا أو ضعيفا أو مريضا أو سمينا أو نحو ذلك، اعتمد على الأرض. وهذا ذكرناه من حديث علي رضي الله عنه من السنة في الصلاة المكتوبة، إذا نهض الرجل في الركعتين الأوليين أن لا يعتمد بيديه على الأرض إلا أن يكون شيخا كبيرا لا يستطيع. شوف المذهب مذهب أثري، وأيضا ليس مجرد احتجاج بالآثار مع إهمال النظر والقياس، هنا تجد يعني أدلة كثيرة وآثار عن الصحابة كثيرة، وألفاظها توافق ألفاظ الأصحاب في هذه المسائل، وإلا اعتمد على الأرض. وعلى هذا حمل بعض أصحابنا حديث مالك بن الحويرث في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لا أنه يستحب أن يعتمد بيديه على الأرض مطلقا كما يقوله بعض المعاصرين خلافا لعامة العلماء. قال وفي الغنية، والغنية للشيخ الإمام عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى، يكره أن يقدم إحدى رجليه، وهذا يقال فيما قيل فيه مسألة المسألة السابقة التي ذكرها عن الشرح الكبير، هنا عزاها إلى صاحب الغنية، لكن هذا العزو أيضا لم يعترض عليه أصحابنا المتأخرون بل ينقلونه ويقرونه. وفي الغنية يكره أن يقدم إحدى رجليه، يعني إذا قام يكره أن يقدم إحدى رجليه، وجزم به في الإقناع، هذا هو المذهب. وكذلك في رسالة الإمام أحمد رحمه الله وفيها عن ابن عباس وغيره أنه يقطع الصلاة، ذكره في الفروع. قال وفي الغنية يكره أن يقدم إحدى رجليه. قال ويصلي الركعة الثانية كذلك، يعني كالأولى، يصلي الركعة الثانية كذلك يعني كالركعة الأولى فيما ذكرناه، ما عدا، إذن هذه الاستثناءات فقط هي التي تختلف فيها الركعة الثانية عن الركعة الأولى، وما عداها فالصفة واحدة. قال ما عدا التحريم، يعني تكبيرة الإحرام، قال أي تكبيرة الإحرام، فلا يكبر تكبيرة الإحرام لأنه كبر في الأولى، فيصلي الثانية كالأولى إلا فيما ذكره من الاستثناءات. الاستثناء الأول تكبيرة الإحرام، أما التكبيرة التي تكبرها عند القيام إلى ركعة الثانية فهذه تكبيرة انتقال تقولها في أثناء النهوض، لما تكبيرة الإحرام تقولها وأنت قائم عند الشروع في الصلاة. ما عدا التحريمة أي تكبيرة الإحرام والاستفتاح، يعني فلا يشرع الاستفتاح في غير الأولى مطلقا، يعني حتى لو لم يأتي به في الركعة الأولى، حتى لو لم يأتي به عمدا، يعني حتى لو لم يأتي به في الركعة الأولى سواء كان عمدا أو سهوا، في كل الأحوال لا يستفتح في الركعة الثانية، الاستفتاح محله في الركعة الأولى قبل القراءة، فإذا فات فقد فات محله، لا يشرع الإتيان به مرة ثانية. الثالث في كلام المؤلف قال والتعوذ، يعني فلا يتعوذ في الركعة الثانية، لحديث أبي هريرة مرفوعا كان إذا نهض، يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت، رواه مسلم، وهذا يدل على أنه لم يكن يستعيذ. وأيضا من حيث التعليل قالوا لأن الصلاة كلها جملة واحدة، لهذا أنت نحن نراعي الترتيب في القراءة، كما ذكرنا أنه لا يقرأ في الثانية أطول من الأولى إلا الفرق اليسير، وكذلك لا يقرأ سورة تتقدم على الأولى في الترتيب، يعني القراءة في الصلاة كلها جملة واحدة، فالقراءة فيها كالقراءة الواحدة، فأنت تعوذت في البداية ولم تقطع القراءة بشيء أجنبي، قطعتها بذكر وتسبيح ونحو ذلك، فالقراءة هنا كأنها جملة واحدة. ومفهوم كلام المؤلف أن البسملة ليست كذلك، وهو كذلك، البسملة تكون في كل ركعة قبل الفاتحة لأنه يستفتح بها السورة، لأنها آية من أول آية الفصل بين كل سورة وأخرى، هي ليست آية من الفاتحة لكنه يسن أن يقرأها، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا في كل ركعة. قالوا الاستفتاح والتعوذ وتجديد النية. طيب تجديد النية هذا يعني لا ينوي مرة ثانية، ونوى في أول الصلاة أنه في الصلاة، لكن عندنا استصحاب حكمها، عندنا استصحاب حكم النية، ولهذا إذا استصحب حكم النية فإن صلاته صحيحة، لكنه لو قطعها فإن صلاته لا تصح، استصحاب الحكم واجب بأن لا يقطعها. وكثير من أصحابنا لم يستثني تجديد النية، يعني هنا عبارات الأصحاب مختلفة. فأبو الخطاب رحمه الله، أبو الخطاب الكلوذاني، استثنى تجديد النية، وكذلك صاحب المستوعب والخلاصة والفروع والرعاية والوجيز وإدراك الغاية وابن تميم وغيرهم من أصحابنا كما ذكر في الإنصاف، استثنوا تجديد النية. لكن قال المجد في شرحه، يعني الشيخ منصور في شروحه، يقول إني اعترض جمع على هذا الاستثناء، وفي شرح الإقناع قال ولم يستثنه أكثرهم لأنها شرط لا ركن. فهذا نقله المرداوي عن المجد في شرحه، شرح الهداية للمجد، وكتاب عظيم، وتابعه في الحاوي الكبير. قالوا لو ترك أبو الخطاب استثناءها لكان أحسن، لأنها من الشرائط دون الأركان، ولا يشترط مفارقتها عندنا لجزء من الأولى، بل يجوز أن تتقدمها اكتفاء بالدوام الحكمي وقد تساوت الركعتان فيه. وقال في مجمع البحرين إن أراد أبو الخطاب باستثنائها أنه لا تسن ذكرا فليس كذلك، فإن استصحابها ذكرا مسنون في جميع الصلاة، وإن أراد حكما فباطل، لأن التكرار عبارة عن إعادة شيء فرغ منه وانقضى، ولو حكم بانقضاء النية حكما لبطلت الصلاة، فلا حاجة إلى الاستثناء إذن. وقال المرداوي إنما أراد أبو الخطاب أنه لا يجدد لها نية كما جددها للركعة الأولى، وهذا مما لا نزاع فيه، لكن ترك استثنائها أولى لما قاله المجد، وكذلك تركها خلق كثير من الأصحاب. وكذلك تركها خلق كثير من الأصحاب، احنا قلنا جماعة ذكروها، لكن خلق كثير من الأصحاب لم يذكروها مع اتفاقهم على أنه لا يجدد نية الركعة الثانية. إذن الشيخ منصور لما يقولك ولم يستثنه أكثرهم، يضغط لك هذا الذي، شوف اللي احنا قرأنا ده كله من الإنصاف، ذكره الشيخ منصور في كلمة واحدة. وفائدة هذا أيها الإخوة، أنا نقلت لكم هذا النقل ليس للتطويل، التطويل في حد ذاته ليس مقصودا، ولكن لأفيد فائدة، وهي أن بعض الناس يظن أن كتب المتأخرين بمعزل عن كتب المتوسطين والمتقدمين، ويظن أن المذهب الذي استقر عليه المتأخرون يعني شيء آخر غير الذي عليه متقدمه أصحابنا ومتوسطوهم، وعاوز يرجع تاني يجيب الكلام من أول ويرجع يجيب كتب المتقدمين اللي أصلا مش عارف يوصل لأكثرها، لم تصلنا أصلا، وكتب المتوسطين وعاوزين نبحث مرة ثانية، وليه ناخد اللي عليه الإقناع والمنتهى ونعتمد، عاوز يعني يعيد مرة ثانية ويهدر جهود مئات السنين وجهود آلاف العلماء ويبني هو من جديد، ويا ليت عنده الآلة العلمية أو الكتب حتى ولو بدون آلة التي وقف عليها هؤلاء. فالشيخ منصور هنا ما نقلش كلام المرداوي، لكنه قرأ كلام المرداوي، اعتمد عليه ولخصه لك في كلمة واحدة ولا في جملة يسيرة جدا، لم يستثني أكثرهم لأنها شرط لا ركن، خلص كده، خلص كلام المجد في شرحه ومن تبعه كصاحب مجمع البحرين وهكذا، وخلق كثير من أصحابنا لم يذكروها وجماعات ذكروها. فأنت الآن وقفت باختصار على الخلاف في هذه المسألة وعلى وجهة نظر كل فريق، إذا أردت التوسع فارجع إلى ما بين يديك من الكتب المتوسعة. لكن لا يظن أن المتأخرين بمعزل عن المتقدمين والمتوسطين، بل هم تمموا البناء وقيدوا المطلق وصححوا واستدركوا، فالمذهب بناء واحد، كل واحد يكمل على من سبقه ولا يهدم من سبقه. طيب، والاستفتاح والتعوذ وتجديد النية فلا تشرع إلا في الأولى، هذه كلها تحريمة، والاستفتاح والتعوذ وتجديد النية لا تشرع إلا في الأولى، وأما ما سوى ذلك فإنه مشروع في الثانية كالأولى. لكن الشيخ منصور هنا استدرك استدراكا لطيفا فقال لكن إن لم يتعوذ فيها تعوذ في الثانية، لكن إن لم يتعوذ فيها الضمير يعود على الأولى، تعوذ في الثانية، بخلاف الاستفتاح، نقول الاستفتاح لا يشرع إلا في الأولى مطلقا، حتى لو لم يستفتح في الأولى ولو عمدا لا يستفتح في الثانية. أما التعوذ فلا، التعوذ إذا لم تتعوذ في الأولى ولو عمدا لاحظ بقى هنا ولو عمدا، يعني حتى لو تركت التعوذ عمدا في الأولى فإنه يستحب أن تتعوذ في الثانية، وهو مثال لسنة تركت عمدا في محلها ويستحب الإتيان بها. هذا يصلح مثالا لهذا. الأصل أن السنة إذا فات محلها خلاص، لكن هذا مثال لسنة تركت عمدا في محلها ويستحب الإتيان بها. هنا سؤال، هل هذا الاستدراك أو التنبيه من الشيخ منصور فيه تنبيه أن الماتن خالف معتمد المذهب؟ طيب تعال نشوف، هل المذهب فيه قول أنك لا تتعوذ إلا في الأولى حتى لو تركت التعوذ في الأولى عمدا لا تتعوذ في الثانية؟ هل هذا قول موجود في المذهب؟ لا، الذي في المذهب روايتان في التعوذ عموما، الاستعاذة فيها روايتان ذكرهما في المقنع وأطلقهما أن التعوذ فيه روايتان، ولم يرجح فيه. صاحب الزاد رجح، أخذ التعوذ وجازم أنه لا يتعوذ إلا في الأولى. إذن هو الآن اشتغل على المقنع، اختصر وصحح المذهب. فلم في المقنع قال وفي الاستعاذة روايتان، في الزاد ما قالش روايتان بل جزم أنه يتعوذ في الأولى فقط. والمقنع أطلق كما أطلق جماعة من أصحابنا كصاحب الهداية وابن قدامة أيضا في الهادي وفي الكافي أطلق الروايتين، وصاحب الشرح الكبير وشرح المجد وغيرهم. لكن المرداوي يقول محل الخلاف إذا كان قد استعاذ في الأولى. محل الخلاف أنك تستعيذ في الثانية ولا لا، إذا كان قد استعاذ في الأولى وإلا أتى بها. يا سلام، وهذا يبين لك أن المؤلف تركها اختصارا، أن المؤلف تركها من باب الاختصار وليس لأنه خالف المذهب فيه. والشارح تمم الكلام على المسألة فقال لكن إن لم يتعوذ فيها تعوذ في الثانية، لكن إذا لم يتعوذ في الأولى فإنه يتعوذ في الثانية على القولين جميعا، سواء قلنا أن الاستعاذة مشروعة في الركعتين أو في كل ركعة كما هي رواية، أو مشروعة في الأولى فقط. يعني حتى لو قلنا مشروعة في الأولى فقط ستشرع أيضا في الثانية إذا تركتها في الأولى ولو عمدا. المرداوي بيقول إيه بقى؟ إيه؟ قاله الأصحاب، قاله الأصحاب، وهذا العزو لجميع الأصحاب، يعني محل الخلاف كذا وقاله الأصحاب. هذا إذن يدل على أنه لا خلاف في المذهب، أنك إذا لم تتعوذ في الأولى فإنك تتعوذ في الثانية. وبهذا يكون الشيخ منصور تمم المسألة وحرر القول فيها، ولكن الحجاوي في الزاد لم يخالف معتمد المذهب. والله تعالى أعلم، ونكتفي بهذا القدر من الكلام على مسائل الروض في هذا الدرس، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم من قوله ثم بعد فراغه من الركعة الثانية يجلس مفترشا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.